قلوبنا لك مفضية، سرنا عندك علانية، الحلال ما أحللت، الحرام ما حرمت، الدين ما شرعت، الأمر أمرك، الخلق خلقك، الحكم حكمك، وأنت أنت الله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا ورسولنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان صلى الله عليه وسلم خير معلم وخير قدوة. صلى عليه الملك جل وعلا ابتداء وأمر الملائكة الكرام فصلوا عليه، وأمر المسلمين المؤمنين الموحدين في كل زمان بالصلاة والسلام عليه، فقال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عدد ما أحاط به علم الله وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركته مشيئته وحوته قدرته، صلاة وسلاما تامين دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين الأماجد، إننا اليوم في مرحلة من أشد مراحل تاريخ مصر المعاصر، إننا اليوم في أمر الجلل، ألا وهو الهوية المصرية، أهي دولة إسلامية أم هي دولة عربية أم هي دولة ديمقراطية أم هي دولة علمانية علمانية أم هي دولة ليبرالية؟ تعددت المسميات وتناثرت الكلمات، فأين هوية مصر من هذا الكلام كله؟ هناك الكثيرون يريدون لمصر أن تكون دولة يدعون مدنية، وليس في التاريخ شيء اسمه الدولة المدنية، ولكنهم يقولونها حتى يزينوا العلمانية أو الليبرالية أو حكم الشعب بالشعب أو حكم الأغلبية. يريدون أن ينحوا شريعة الله جل وعلا عن حكم المسلمين في مصر، يريدون أن يخلعوا شرع الله تبارك وتعالى من مصر، يريدون أن يقضوا تماما على الإسلام في مصر، ومصر معاشر المسلمين هي قلب العالم الإسلامي بلا منازع، بلا منازع وبلا منافس. إذا قامت مصر قام العالم الإسلامي أجمع، وإذا سقطت مصر سقط العالم الإسلامي أجمع. فمصر حباها الله عز وجل وكرمها الله جل وعلا وذكرها تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من 40 موضع. فمصر عزيزة على الله جل وعلا بإسلامها وليس بأهلها فقط. إن أقام أهلها الإسلام في قلوبهم وبيوتهم وشوارعهم ومصالحهم وميادينهم قامت مصر وارتفع شأنها وعلت قامتها وزادت كرامتها وعمل لها العالم كله ألف ألف حساب. أما إن هوت مصر وتنازلت عن شرع ربها وتنازلت عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلا كرامة لمصر على الله جل وعلا. اليوم نعيش مرحلة من أحلك مراحل التاريخ المعاصر لدولتنا، الهوية المصرية. يريدونها علمانية ونريدها إسلامية. لا يهمنا من يحكمنا من المسلمين، ولكن الذي يهمنا بما يحكمنا. إن حكمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا ومرحبا، وإلا فلا وألف لا. إن شباب مصر كانوا سببا في قيام هذه الثورة، ولكن ما هي النتائج التي ترتبت على هذه الثورة المباركة؟ ظن الكثير من المسلمين شبابا وشوابا أن الشباب، شباب الفيسبوك، هم الذين قاموا بالثورة في مصر، ونسى الناس أو تناسوا أنه لولا الله تبارك وتعالى ما نجحت، ولولا الله تبارك وتعالى ما قامت، ولولا الله تبارك وتعالى ما سقط الطاغوت وأولاده وأعوانه. إنها إرادة الله قبل كل إرادة. فلا بد أولا وقبل أن نتحدث في موضوعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها بأن الله جل وعلا هو الذي أعز مصر بهذه الثورة. وهذه الثورة أقولها من هذا المكان، إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله نجحت، وإن تخلت عن كتاب الله وسنة رسول الله سقطت، وإن كان وراءها الكثير، لأن الله عز وجل قام في محكم آيات كتابه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله. وإذا كتب الله عز وجل، هل تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمحو ما كتبه الله؟ كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لولا الله ما قامت. قال القائل في من مضى: لو قال القائل لولا الكلب لسرقت الدار، لأشرح بالله جل وعلا، ولكن لولا الله ما سرقت الدار، وما كان الكلب إلا سببا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، ديننا عزنا، ديننا كرامتنا، إسلامنا هويتنا. لا نتنازل عن هذه الهوية الإسلامية طرفة عين، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يسودنا أو أن يحكمنا صليب أو ليبرالي أو علماني أو منافق. نريد حاكما مسلما يتقي الله عز وجل فينا، فكفانا ذلا ومهانة، وكفانا ما حل بنا على مدار السنين السالفة. الله أمره كائن بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون. فأراد الله لهذه الثورة بكن فكانت. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنريد أن ننسب الفضل والمنة للموفق جل وعلا الذي نصر هذه الثورة، وهو الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مقدمة أدخل بها إلى ما نريده من هذه الثورة. نريد منها العزة الإسلامية، نريد العزة التي سلبت منا على مدار أعوام وأعوام، نريد العزة التي أرادها الله عز وجل للمؤمنين في كل مكان. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة، وهل لا يريد أحد في أمة الإسلام وفي مصر خاصة، هل لا يريد أحد منا العزة؟ كلنا نريد العزة، نريد الكرامة، نريد حياة كريمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، لله العزة، لله العزة جميعا، لا ينكر هذا إلا جاحد، إلا كافر، إلا منافق. فكلنا يريد العزة بعد الثورة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. إنها الآن الحرب على هوية مصر الإسلامية، حرب على الهوية. وسائل الإعلام، دعاة الفتنة، دعاة الضلال، المنافقون في كل مكان يرفعون رؤوسهم الآن، يخوفون الناس من الإسلام، يخوفون الناس من الإسلام، ويشوهون صورة الإسلام أمام الناس في مصر وخارج مصر، يصورون المسلمين على أنهم وحوش ضارية وكلاب مسعورة. وحاشا وكلا أن يكون المسلمون هكذا. فإسلامنا إسلام الرحمة، دين الشفقة، محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله تبارك وتعالى إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونكون أتباعه مجرمون؟ قتل سفاك دماء، قاتل مشوه نساء الأمة، قاطع الأذان. حاشا وكلا، إنها حرب إعلامية ضارية في هذه الأيام على هوية مصر الإسلامية، ونحن لا نقبل إلا أن تكون إسلامية خالصة بإذن الله جل وعلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نريد العزة معاشر المسلمين، وكل ما نسمعه الآن ونكره ونراه نرى كل هذا قدحا في الإسلام وخروجا على تعاليم الواحد الديان جل وعلا. أسماؤهم أسماؤنا، ألسنتهم ألسنتنا، قلوبهم قلوبنا، ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا نوحد الله جل وعلا، وأننا رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولكنهم رضوا بها قولا دون العمل. فمرة يسخرون من اللحى، ومرة يسخرون من النقاب، ومرة يسخرون من التوحيد، ومرة يسخرون من الدين الإسلامي، بل يسبونه علنا في وسائل الإعلام، تلك القناة لذلك الكافر النصراني التي يبث منها السموم تلو السموم للقدح في الإسلام ولتشويه صورة المسلمين. ولم يسأل أحد من أين لك هذا، ولا يدر أحد في مصر أن يسأله من أين لك هذا المال الذي تحارب به الإسلام والمسلمين. أمريكا الفاجرة 140 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر، من أخذها؟ وبأي منهج يسير؟ وعلى أي منهج يتكلم ويتحادث؟ إن هناك من المنافقين الكثر الذين يعملون على تدمير الهوية الإسلامية لهذا البلد الطيب، لمصر الحبيبة، ولكن لا، وألف ألف ألف لا، بإذن الله جل وعلا. الله أنزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم به العالم، لا ليوضع على الموائد ولا ليوضع على الجدران ولا ليكون حجابا في السيارات ولا في أبراج المكاتب، ولكن الله عز وجل أنزل القرآن على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم به. إن الحكم إلا لله، أمر، الذي أمر هو الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فنحن نكفر بالديمقراطية، ونكفر بالعلمانية، ونكفر بالليبرالية، ونكفر بكل هذه النعرات الجاهلية، ولا نؤمن إلا بالله الواحد القهار، لا نؤمن إلا بالله الواحد القهار. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مهيمنا، الله أنزل الكتاب شاهدا وأمينا على كل الكتب السابقة، كل الكتب السابقة، كتابنا أمين عليها، كتابنا شهيد عليها. الله عز وجل يقول: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما. حكم الله لا يعلى عليه، حكم الله يقدم ولا يقدم عليه، يعلو ولا يعلى عليه، يرفع ولا يرفع عليه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله بالكتاب والسنة، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم. وهذا نداء لكل الأحباب من السلفيين، من الإخوان، من الجهاد، من الجماعة الإسلامية، من الصوفية، نداء لكل من دخل في معترك السياسة سواء كان قديما أو حديثا. أقولها: اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بالقرآن والسنة، ولا تتنازلوا لأعداء الأمة بشيء يسير من ديننا ولو كان قضيبا من أراك. نريد أن نرى السنة النبوية على وجوه الشباب باللحى، وعلى رؤوس النساء بالخمار والنقاب. ما الذي يمنع المسلمين أن يرفعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان بعدما انزاح الطغيان وسقط الطاغية وهوى الفاسدون الذين حكموا البلاد وأذلوا العباد من المسلمين فقط، ودمروا الاقتصاد؟ أزحان الله عز وجل لينظر في أحوالنا، هل نحن مطبقون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع الرجال من اللحى ويمنع النساء من الخمار والنقاب؟ كان هناك خوف، الآن مصر تعيش في فوضى، نعيش في فوضى ورب الكعبة. انظروا إلى الطرقات، انظروا إلى المعاملات، انظروا إلى الأخلاقيات. ماذا جنينا؟ جنينا الفوضى في كل شيء. لم يعد هناك احترام لكبير، لم يعد في مصر احترام لكبير. لماذا؟ لأننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن الكتاب والسنة. نلتزم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الثورة مآربها، وحتى تحقق الثورة أهدافها التي قامت من أجلها. هل الهدف الأسمى هو إسقاط رأس النظام ثم نعيش في فوضى؟ لا، نريد حكما إسلاميا يراعي الحقوق والواجبات. معنا من غير المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات لا يتجاوزوها قط، ولا نسمح لهم أن يتجاوزوها قط. لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يحترموا ديننا، يقدروا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويحترموا سنته حتى لا تكون هناك مشكلة معهم. لا نريد بمصر مشاكل، ولا في مصر مشاكل، بل نريد مصر آمنة مطمئنة كما يريدها الله عز وجل. والأمن والأمان لا يتأتى إلا بالحكم بالإسلام، بالإسلام. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وما أكثر الأهواء في هذه الأيام؟ كل يريد مصر لهواه، كل يريد مصر لهواه، لهواه. تعددت الأهواء، فنريد هوى واحدا، هوى محمد صلى الله عليه وسلم فقط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جئت به تبعا لما جئت به. هذا هو الهوى المرجو، هذا هو الهوى الذي نرجوه في هذه الأمة، هوى محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيا معاشر المسلمين، الحرب على الهوية الإسلامية شديدة وماكرة، يمكرون بالليل والنهار في العلن والسر، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يمكرون إخوة الإسلام لتضييع الهوية الإسلامية لمصر، ولكن الله لا يغفل ولا ينام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين، إن نمنا عن نصرة ديننا فإن الله لا ينام، إن نمنا عن نصرة حبيبنا وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا ينام، فإن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. الدين منتصر بنا أو بغيرنا، لا محالة، ديننا منتصر. إذن لا نتنازل عن عقيدتنا الإسلامية الصافية، عن عقيدة التوحيد، لا نتنازل لغيرنا من ديننا عن أي شيء. لابد أن يعز الدين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. ونحن اليوم نتكلم عن العزة بعد الثورة، كيف نصل إلى هذه العزة التي هي لله وللرسول الأكرم والحبيب الأعظم والشفيع المرتضى والحبيب المصطفى، وكذلك للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نريدها إسلامية، لا نريدها غير هذا ولا غير ذاك ولا غير ذلك، لا نريدها إلا إسلامية. فمن يسمع ومن يعقل ومن يرى؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا فريق منهم معرضون. هيا إلى كتاب الله، هيا إلى سنة رسول الله، هيا إلى دستور الله عز وجل، هيا إلى القرآن والسنة. القرآن لا يصلح لهذا الزمان، السنة لا تصلح لهذا الزمان. هذه كانت في عهد محمد فقوانينها وأحكامها أحكاما رجعية. إن هذا القرآن لا يصلح في عصر الذرة، في عصر التكنولوجيا، في عصر الفضاء، في عصر الفضائيات. يتكلمون بألسنة غريبة، برغم أن أسمائهم هذا محمد وهذا أحمد وهذا محمود وهذا خالد وهذا وهذا، كلهم مسلمون. المسلمون الذين يقدحون في الإسلام الآن في مصر أكثر من النصارى الذين يقدحون فيه، وللأسف الذين يهاجمون الإسلام اليوم في مصر من المسلمين وللأسف. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله على الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هكذا حالهم إخوة الإسلام. ولكن الله عز وجل وضع لنا الأسس العزة والكرامة حيث قال الملك العليم العلام يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات التي نريدها، هذه صفات العزة التي يجب أن تتحقق فينا بعد الثورة، لأن المجال مفتوح لتحقيقها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يتخاذل عن نصرة هذا الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أنا رب فضل الله عز وجل أم نقبله؟ نريد فضل الله أم لا نريده؟ ذلك فضل الله. فلتكن فينا هذه الصفات معاشر المسلمين الأكارم. نريد العزة بعد هذه الثورة، وعزتنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في العلمانية، في الديمقراطية، في الليبرالية، في كل هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتركنا الحاكمية التي هي لله جل وعلا، إن ابتغينا العزة في غير هذا الدين أذلنا الله. والشواهد كثيرة من التاريخ، وهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه يقولها عالية مدوية ليبين الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم الموحد قبل الثورة وبعد الثورة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، لا يوجد عدل على وجه الأرض إلا في دينكم، الإسلامي. البشرية تتخبط، والله العالم كله يتخبط من أجل منقذ واحد ينقذ العالم، ولا إنقاذ للعالم من هذا التحير وتلك الحيرة وهذا التخبط إلا بالإسلام، وهذا برناردو شو أحد المستشرقين يقولها عالية مدوية، لو أن محمداً ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن لحل مشاكل العالم، وهو يحتسي قدحاً من القهوة. أعداء الإسلام عرفوا قدر رسول الإسلام، وأبناء الإسلام لم يوقروا رسول الإسلام. صلى الله عليه وسلم. لو أن محمدا يعيش بيننا الآن لحل مشاكل العالم، سواء اقتصادية، سياسية، عسكرية، اجتماعية، مادية، معنوية، لحلها صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فنجانا أو كوبا أو قدحا من القهوة. محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الله شانه ورفع مقامه وأعز جنابه، ولكن الأمة تخاذلت في نصرته، يهان ويسب وترسل الرسوم التي تسيء إليه وإلى سنته، ونحن نمر عليه مر الكرام ونتعامل مع ذلك الصليبي النصراني الحاقد، ونتكلم في موبايل شركته كم نطالب بمقاطعة هذا الكافر الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يسخر من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوانه وأشباهه وأمثاله كفر كفر في مصر. نريد أن نفيق، نريد أن نفيق معاشر المسلمين، فمصر الآن في مأزق حقيقي، لا بد من العمل، ليست المظاهرات والاعتصامات من أجل تدمير الاقتصاد المصري الذي هو مدمر أصلا، الذي هو مدمر أصلا. فلنتعالى على مطالبنا الشخصية، نتعالى على مطالبنا الحزبية، ونرفع شأن مصر. لا نريد أن نمد أيدينا إلى الغرب الكافر يعطينا المال من أجل أن ينصرنا، من أجل أن يذلنا، من أجل أن يهيننا، من أجل أن يحتقرنا، من أجل أن يسيطر على شعورنا، من أجل أن يدمر هويتنا الإسلامية. والله إنهم ينفقون الآن الملايين المليانة من أجل الوقوف أمام هذه الهوية الإسلامية لمصر. ولكن أبشركم بأن الله عز وجل لا ولم ولن ينصرهم. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انظروا، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة لكل من حارب الله عز وجل وحارب شرعه وحارب نبيه وحارب سنته. الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا يا رب؟ ليصدوا عن سبيل الله، لا يريدونها إسلامية. ما هي النتيجة يا رب؟ فسينفقونها، وماذا بعد؟ ثم تكون عليهم حسرة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. كل هذا في الدنيا، وفي القيامة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيا معاشر المسلمين الأكارم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اليوم مظاهرات في مصر، في كل محافظات مصر تقريبا. نريد مظاهرة إن أرادوها مظاهرة لتمكين كتاب الله عز وجل من رقاب المسلمين في مصر. نريد مظاهرة للمطالبة بحكم الله لمصر وشعب مصر. هذا ما نريده، هذه المظاهرة المطلوبة إن كانت جائزة. أما أن تكون هناك مظاهرات فئوية حزبية فردية تتأخر مصر، ونضطر لأن نمد أيدينا إلى الغرب ليدمر الهوية الإسلامية، وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل لمصر، ولا يرضاه بإذن الله شعب مصر الوفي المسلم الموحد لمصر. فكونوا عباد الله على قلب رجل واحد، وتمسكوا واعملوا، فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا عباد الله، اعملوا بالكتاب واعملوا بالسنة، وحافظوا على أعمالكم، وحافظوا على بلدكم، وانصروا دين ربكم ينصركم ربكم جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقون. عباد الله، إن مصر عزيزة، لها قيمة كبيرة في كل مكان، وانظروا كيف اهتز العالم أجمع يوما سقط الطاغوت، اهتز العالم أجمع يوما سقط الطاغوت، وما تخيل أحد على وجه الأرض أن يسقط بهذه السرعة وبهذه الطريقة، ولكنها إرادة الله جل وعلا الذي يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون، فلله الحمد والمنة والفضل سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين الأكارم، إن المسلمين قد دخلوا في معترك الحياة السياسية من فئات شتى وطوائف متعددة، ولكن نريد أن يجمعهم القرآن، وأن تجمعهم السنة، ونريد أن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة ومن التشيع، ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكون على طريقته. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله واتقوا الله. فنحن مطالبون بأن نعمل بالكتاب وأن نعمل بالسنة. ونصيحتي لكل العاملين في مجال السياسة من الإخوة الأحباب على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف ميولهم، أقول لهم: اتقوا الله عز وجل في مصر، اتقوا الله عز وجل في مصر، وكونوا على قلب رجل واحد، حتى لا تدعوا مجالا لعلماني أو ليبرالي أو منافق أن يعلو بصوته على صوت المسلمين. وما كان الله ليجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا على صوت الكفر على صوت الإيمان، فاعلموا أن في إيمان المؤمنين خلل. أذكر إخواني بآيتين أو بموضعين في كتاب الله جل وعلا. الأول يحذر من النفاق والمنافقين، والثاني يبين فضل المؤمنين الموحدين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. لا نريد أن يتكلموا كلاما يأخذون به صفة النفاق من وعود كاذبة